أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب يميز الخبيث من الطيب أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء يشاء يشاء من يشاء فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم آتاهم آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والأرض ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير والله بما يعملون خبير